وانصح عشاني عشاني حمل الهدى يوم السفر حناني حناني يا نجمة عشان الصغر عشاني عشاني حمل الهدى يوم السفر حناني حناني راح السلام وجاني وسط الكلام نساني راح السلام وجاني وسط الكلام نساني بس لما تيجي وانا احكي لك علي وامسح دموعي بمنزلك عالحجارة بس لما تيجي وانا احكيلك عالحجارة وامسح دموعي بمنزلك عالحجارة كي